تخيل نصاب يبيع مطار وهمي $242 مليون. كيف حتى الواحد ممكن يبدأ يتخيل شيء مثل هذا؟ كثير منا توصلنا إيميلات سبام ونصب بشكل دائم، ونيجيريا بالذات اشتهرت بهذا النوع من النصابين. يوصلك إيميل من شخص يدعي أنه أمير أو دكتور أو مدير بنك، ويقول لك أنه في مبلغ كبير ومحتاج مساعدتك في نقل هذا المبلغ برا البلد، وبالمقابل راح تاخذ جزء كبير من هذا المبلغ، يوهمك بفرصة ثراء سريعة جدا، بس كل المطلوب منك انك ترسل له مبلغ صغير مقدما عشان يتأكد من حسابك البنكي قبل ما يحول لك ملايين الدولارات. واحدة من النصبات الكلاسيكية من لما بدوا البشر يستخدمون الايميل، بس عملية النصب اللي راح نشوفها اليوم كانت قبل عصر الانترنت والايميلات، واصلا نصابين الانترنت هذيلة مجرد حشرات صغيرة قدام ملك النصابين النيجيريين. واللي راح نشوفه في قصة اليوم كيف باع مطار وهمي $242 مليون. السلام عليكم، معكم بدر. في يوم من أيام سنة 1995 مدير بنك نورييستي البرازيلي وصل اتصال من نيجيريا. المتصل اللي على الطرف الآخر ما كان مواطن نيجيري عادي، المتصل هذا كان محافظ البنك المركزي النيجيري. طبعا معظمكم المفروض عارفين شو هو البنك المركزي، بس اللي ما يعرف منكم فالبنك المركزي هو أعلى هيئة مالية في الدولة، وهو اللي يتحكم بكل البنوك في البلد ويحدد السياسات المالية. ومحافظ البنك المركزي يعتبر برتبة وزير، فيعني مدير بنك نورييستي البرازيلي كان ماخذ هذا الاتصال بكل جدية. شيء كبير انه يتصل عليك محافظ البنك المركزي لدولة من الدول، الموضوع اكيد مهم. بدأ محافظ البنك المركزي النيجيري يتكلم وقال لمدير البنك البرازيلي دولة نيجيريا تخطط انها تبني مطار في العاصمة ابوجا. ابوجا طبعا من اكبر المدن في نيجيريا وعدد الناس اللي فيها جدا كبير، فاكيد اذا تم بناء مطار فيها راح تكون عليه حركة كبيرة. فهني زاد اهتمام مدير البنك البرازيلي وبدأ يسمع بإنصات أكثر. فكمل محافظ البنك المركزي النيجيري كلامه وقال دولة نيجيريا حاليا تبحث عن مستثمرين يستثمرون في مشروع المطار هذا، وإحنا نقدر أنه راح يكلف حوالي $250 مليون. فالحين الاستثمار هذا كله متاح لكم، وإحنا قاعدين نعرض الفرصة هذه على أكثر من بنك حول العالم. فيعني كان كأنه يقول له الحق ما تلحق، إذا ما اقتنصت هالفرصة بسرعة ممكن بنك غيرك يجي وياخذها وتطير من إيده. مدير البنك البرازيلي قاعد يفكر، المطارات في المدن الكبيرة حول العالم من أكثر المشاريع ربحا، مطار بحجم متوسط ممكن يرجع مبلغ الاستثمار اللي هو $250 مليون خلال سنة أو سنتين بس، فيعني هذه فعلا ممكن تكون فرصة ما تتعوض. فقعد مدير البنك البرازيلي يفكر شوي وهو ماسك سماعة التليفون، لكن محافظ البنك المركزي النيجيري قطع حبل أفكاره لما قال له وأيضا راح نعطيك أنت كمدير بنك عرض مميز، راح تكون لك عمولة بقيمة $10 مليون بما أنك الوسيط اللي راح يسمح لهذه الصفقة إنها تتم. هني مدير البنك البرازيلي حس بالحماس بزيادة، هو كان أوريدي يفكر إن هذه فرصة استثمارية مميزة للبنك، لكن بعد الحين فوقها هو شخصيا راح ياخذ $10 مليون. هذه الصفقة قاعدة تصير مغرية أكثر وأكثر، وبعد فوق هذا كله في النهاية هو ما قاعد يستثمر فلوسه، هو قاعد يستثمر فلوس زباين البنك، الناس اللي مدعين فلوسهم عند البنك، وهالشي خلاه يكترث أقل وأقل. وفي النهاية بعد شوية تفكير وأخذ وعطى مع محافظ البنك المركزي النيجيري، مدير البنك البرازيلي قال خلاص بنكنا راح ياخذ هذه الفرصة الاستثمارية، فخلنا نبدأ على طول بالإجراءات. اللي بس ما كان يعرفه مدير البنك البرازيلي إنه في الواقع ما كان يكلم محافظ البنك المركزي النيجيري، وإنما كان يكلم شخص اسمه إيمانويل نوودي، وإيمانويل هذا ما كان لأي دخل ببناء أي مطار. في الواقع ما كان في مطار من الأساس، الموضوع كله كذبة. فمنو هالشخص وكيف قدر أنه ينصب النصبة العظيمة هذه؟ إيمانويل نوودي في الواقع أيضا كان مدير بنك في نيجيريا، بنك اسمه بنك الاتحاد النيجيري، واللي هو بنك تجاري خاص ما كان بنك تابع للدولة حتى. وإيمانويل يعني كان رجل مرتاح، كانت عنده فلوس وثروة معقولة، ما كان رجل محتاج أنه يحتال وينصب، لكن واضح أن الرجال هذا كانت عنده مطامع أكثر، ما كانت مكفن الملايين القليلة اللي عنده، كان يريد يصير عنده مئات الملايين. فبدأ يفكر كيف ممكن يحصل على ثروة مثل هذه، ومن هني طلعت الفكرة المجنونة هذه في راسه، فكرة انه يدور على استثمارات لبناء مطار في العاصمة النيجيرية. ومع انه كان مدير بنك وكانت عنده سمعة قوية، لكن حتى سمعته هذه ما كانت كافية لنصب عظيمة مثل هذه، كان يحتاج سمعة أقوى وأكبر. فقرر أنه ينتحل شخصية محافظ البنك المركزي النيجيري واللي كان اسمه باول أوغواما، وهذه صورته الحقيقية ظاهرة قدامكم. بس الخطة لازم تكون محبوكة بشكل قوي ودقيق، ما ينفع يبدأ يتصل على البنوك كذا مباشرة ويدعي أنه محافظ البنك المركزي، لازم يخلي الطبخة تستوي على نار هادية. فشو سوى؟ راح وجمع له فريق مكون من 5 أشخاص من الناس المقربين له واللي يعرفهم زين، وبدأ معاهم يحبك تفاصيل الخطة اللي راح تمكنهم من استدراج بنك من البنوك انهم يستثمرون في مشروع المطار الوهمي هذا. المجموعة هذه اللي شكلها إيمانويل نوودي كانوا كلهم أصحاب خبرة في الأنظمة المالية والبنكية، وكانوا شغالين في قطاع البنوك مثل إيمانويل، فكانوا عارفين كل تفاصيل البنوك وكيف تشتغل في نيجيريا وحتى برا نيجيريا، وكانت عندهم معلومات شخصية وخاصة عن أهم الأشخاص المؤثرين في القطاع المالي في الدولة. فهالشي راح يسهل عليهم ينتحلون هويات الأشخاص المهمين هذيلة. فأول شي في الخطة كان أنهم يرسلون رسائل بالفاكس لمختلف البنوك التجارية حول العالم. طبعا يمكن بعضكم ما يعرفون شو هو الفاكس لأنه حاليا انقرض خلاص، فللي ما يعرف الفاكس عبارة عن آلة ترسل رسائل مطبوعة عن بعد، يعني مثل الإيميل تقريبا، بس بدل ما تقرأ رسالة على الشاشة لما يوصلك الفاكس آلة الفاكس تطبع لك الرسالة هذه على ورقة. فالفاكس كان لازال هو وسيلة التواصل الرسمية في سنة 1995. فإيمانويل وجماعة النصابين اللي وياه جهزوا رسالة مكتوبة بطريقة رسمية احترافية على أساس أن هذه الرسالة مرسلة من شخص اسمه تيراثيا ويليامز. هذا الشخص كان يشغل منصب مدير قسم التخطيط المالي والميزانية في وزارة الطيران النيجيرية، يعني شخص مهم جدا، بس هذا الشخص ما كان له وجود اصلا. المهم في هذه الرساله كتبوا ان وزاره الطيران النيجيريه تبحث عن استثمارات لبناء مشروع مطار كبير في عاصمه الدوله الجديده ابوجا، لان ابوجا توهم اعلنوها عاصمه جديده لنيجيريا من 4 سنوات بس في سنة 1991. وهذا اللي خلى القصة أو النصبة هذه تتصدق أكثر، لأن الحكومة النيجيرية كانوا فعلا قاعدين يطورون المدينة ويسوون مشاريع متعددة فيها من لما أعلنوها عاصمة جديدة للدولة. فهذه الرسالة تم إرسالها لعدد من البنوك الأجنبية، وكل رسالة منها كانوا مغيرين فيها شوي بحسب البنك والدولة المرسل لها. فمثلا يعني الرسالة اللي وصلت للبنك البرازيلي نورويستي كانت موجهة لمدير البنك. مدير البنك هذا بالمناسبة اسمه نيلسون ساكاغوتشي، وعلى ما يبدو انه اصله ياباني بس كان عايش وشغال في البرازيل. فلما نيلسون ساكاغوتشي هذا قرأ الرسالة وشاف انها رسالة رسمية جاية من وزارة الطيران النيجيرية وموقعة من مدير القسم المالي، بدأ يهتم بالموضوع، لأن بنكهم كان يبحث عن فرص استثمارية في دول أجنبية نامية. واللي عزز مصداقية هذه الرسالة بعد إنها كانت واصلة من رقم تابع للحكومة النيجيرية فعلا. طبعا إيمانويل وجماعته بسبب اتصالاتهم وعلاقاتهم القوية في القطاع المالي في نيجيريا قدروا أنهم يستخدمون آلة فاكس تابعة للحكومة عشان الموضوع يتصدق أكثر، ويمكن حتى الموضوع كانت فيه شوية رشاوي هنا وهناك. المهم ساكاغوتشي مدير البنك البرازيلي صدق الموضوع ورد على الفاكس برسالة أنهم مهتمين بهذه الفرصة الاستثمارية وحابين يتناقشون فيها أكثر. وهني جاء دور إيمانويل قائد عصابة النصب. مثل ما قلت لكم في بداية القصة، إيمانويل انتحل شخصية محافظ البنك المركزي واتصل على ساكاغوتشي وبدوا يتكلمون ويتعمقون في الموضوع أكثر. وخلال هذا الاتصال كان ساكاغوتشي خلاص تقريبا مقتنع بالاستثمار هذا ومستعد يدخل معاهم فيه. فالحين الخطوة اللي بعدها كانت انهم يسوون لقاء. ساكاغوتشي سأل إيمانويل وقال له طيب الحين وين راح نلتقي؟ أجي عندكم لنيجيريا ولا أنتوا تجون عندي للبرازيل ولا شو الخطة بالضبط؟ فقال لإيمانويل لا لا، إحنا حابين نخلي الموضوع سري حاليا، لأن هذا المشروع ما راح يبدأ إلا بعد 4 أو 5 سنوات من الحين، فما حابين إن نعلن عن المشروع قبل ما نبدأ التنفيذ. فشو رأيك نلتقي في مكان بعيد عن نيجيريا والبرازيل، أي مكان أنت تحبه؟ فساكا جوتشي قال له والله أنا عندي شغل في لندن الأسبوع الجاي، شو رايك نلتقي هناك؟ فجاوب إيمانويل بالموافقة وخلاص اتفقوا إنهم راح يلتقون في لندن بعد حوالي أسبوع. إيمانويل وفريقه بدوا يتجهزون لهذا اللقاء المهم، كل واحد منهم انتحل شخصية مهمة. إيمانويل طبعا بشخصية محافظ البنك المركزي، وواحد ثاني منهم انتحل شخصية نائب المحافظ، والثالث انتحل منصب مدير وزارة الطيران، وكذا كل واحد منهم أخذ له منصب من كيسة. عددهم كان 5 بالإضافة أيضا زوجة واحد منهم واللي انضمت وياهم بعدين عشان يصير عددهم بالمجمل 6. فالعصابة هذه جهزوا نفسهم تمام، بالإضافة لانتحالهم لشخصيات مهمة في الحكومة النيجيرية أيضا جهزوا مخطط للمطار وموقع يحدد قطعة الأرض اللي راح ينبني عليها، وزوروا كل الوثائق والمستندات اللي يحتاجونها عشان يخلون كذبتهم واقعية لأقصى درجة ممكنة. وجا اليوم الموعود وطاروا كلهم للندن، وهناك سكنوا في فندق فخم 5 نجوم. ولما وصل ساكاغوتشي للمطار خلوا سيارة ليموزين تستقبله وحجزوا له أحسن جناح في الفندق، وبعدها خلال اللقاء قدموا أنفسهم بالشخصيات اللي انتحلوا هويتها، وساكاغوتشي كان مصدق كل شيء. طبعا في ذاك الوقت ما كان في انترنت، أو يعني ما كان الانترنت بالشكل اللي نعرفه حاليا، كان محدود جدا وما واصل لكل العالم، وما كان لا في لا جوجل ولا محركات بحث. يعني ساكاغوتشي ما كان يقدر يدخل على النت ويبحث عن صورة محافظ البنك المركزي النيجيري عشان يتأكد من هويته. وفوق هذا إيمانويل كان مزيف وثائق ومستندات شكلها رسمي جدا، وبعد كانت عنده صور ويا رئيس نيجيريا ورئيس الوزراء واللي كانت أشكالهم معروفة من خلال التلفزيون والإعلام، فهذا بعد خلى الكذبة واقعية أكثر. وطبعا رواه مخططات المطار المبدئية ودراسة الجدوى وموقع الأرض اللي راح ينبني عليها، واللي كان طبعا كله كذب في كذب. بس خلال لقائهم هذا إيمانويل قال لساكاغوتشي شوف احنا نريد نحافظ على سرية المشروع هذا، ما نريده ينتشر والناس يسمعون فيه قبل ما يبدأ التنفيذ، ولازم اوضح لك من الحين ان المشروع هذا ما راح يبدأ انشاءه قبل 4 أو 5 سنوات من الحين. فقال ساكاغوتشي تمام ولا يهمك، اعتبر بنكنا هو المستثمر الرئيسي في المشروع وراح نكون جاهزين لامدادكم بالفلوس في أي وقت تحبون تبدأون فيه إنشاء المشروع. فهني قاطعه إيمانويل وقال له لا لا لا، إحنا ما نقدر ننتظر لوقت الإنشاء، لازم ضخ الفلوس يبدأ من الحين، لأن كل اللي عندنا هو مجرد مخططات أولية، نحتاج نبدأ نتعاقد مع شركات ونوفر مواد وغيره، وكثير أشياء لازم تصير قبل البدء بعملية الإنشاء، فلازم إمداد الفلوس يبدأ من الحين. يعني ساكاغوتشي بدأت تظهر عليه علامات التوتر والتردد، كان واضح انه حاس انه في شيء ما بتمام في الموضوع. فعلى طول إيمانويل قطع حبل افكاره وقال له شوف اذا انت ما مرتاح له الشيء فما في اشكالية، احنا عندنا عدد كبير من المستثمرين حابين انهم يلتقون ويانا للتباحث في هذه الفرصة، بس انت كنت اول واحد رديت علينا وكنت متحمس للفكرة، وايضا يعني مثل ما قلت لك قبل على التليفون كنا حابين ان نخصص لك عمولة بقيمة 10 مليون دولار من صفقة المشروع مكافأة لك على جهودك في اتمام الصفقة، بس اذا ما كنت مرتاح عادي نقدر نبحث عن مستثمرين اخرين، الفرصة هذه الكل يتمناها. حني ساكاغوتشي بدأ يخاف ان الفرصة تروح عليه، ما بس فرصة الاستثمار الكبيرة هذه لكن بعد فرصة انه ياخذ عمولة بقيمة 10 مليون دولار. فساكاغوتشي قال لإيمانويل طيب يعني حتى لو انا كنت موافق على الموضوع إدارة البنك على الأغلب ما راح تقبل. فرد عليه إيمانويل وقال له هذا الموضوع لازم تحله بنفسك، ومثل ما قلت لك إذا ما كان منكم مستعد ياخذ هالفرصة ففي غيركم كثير ينتظرونها. فقال ساكاغوتشي لا لا خلاص اعتبرونا شركائكم في المشروع وأنا راح أدبر الأمور. ومن هذه اللحظة عرف إيمانويل أن ساكاغوتشي وقع في الفخ خلاص، وإن العشرة مليون اللي وعده فيهن عمته فعلا وراح تخليه يسوي أي شيء عشان يتم هذه الصفقة. ساكاغوتشي أصلا كان مصدق الموضوع، مصدق إن هذيل اللي قدامه مسؤولين من نيجيريا فعلا، بس حتى لو كانت يعني في أعماق أعماقه عنده شوية شكوك، العشرة مليون خلته يتجاهل كل هذه الشكوك. الاتفاق اللي تم بينهم في لندن إن البنك راح يستثمر مبلغ يوصل تقريبا ل 242 مليون دولار، واحنا نتكلم عن سنة 1995، يعني هذه الفلوس بقيمة اليوم تعادل حوالي 413 مليون دولار، مبلغ ضخم. وتخيلوا قبل ما يخلصون لقائهم في لندن، إيمانويل أقنع ساكاغوتشي إنه يحول 3 مليون دولار كعربون ودليل يأكد رغبتهم في هذه الفرصة الاستثمارية. يعني بدون هذا العربون كان ممكن يروح ويشوف مستثمرين آخرين، ما راح ينتظر ساكاغوتشي يجيب الرد من إدارة البنك. ساكاغوتشي حس بالضغط واضطر إنه يدفع هذا العربون عشان الفرصة الاستثمارية المميزة هذه ما تطير من إيده. وهني خلاص وقعت الضحية في المصيدة. في عالم النصب لما الضحية يدفع المبلغ الأولي يصير أسهل بكثير تطلع منه باقي المبلغ، مثل اللي قامر بفلوسه لما يخسر شوي يظل قامر عشان يعوض خسارته. فالمنصوب عليه حتى لو بدأ يشك إن النصب عليه بعد أول دفعة دفعها راح يظل يدفع عشان يبقى عند الأمل إن اللي دفع قبل ما راح الفاضي. إيمانويل كان فاهم هالشي تمام وكان عارف كيف يتلاعب ساكاغوتشي نفسيا، وهذه أهم مهارة عند أي نصاب محترف. عشان كذا ظل إيمانويل مصر أن ساكاغوتشي يدفع عربون 3 مليون قبل ما يطلع من لندن، ما كان يريد يعطيه فرصة يفكر. وخلاص لما دفع هالمبلغ صار تحت يدين إيمانويل بشكل كامل. من بعد هذا اللقاء اللي صار في لندن ظل ساكاغوتشي يحول لإيمانويل مبالغ بالملايين بشكل مستمر على مدى 3 سنوات، من سنة 1995 إلى سنة 1998. ساكاغوتشي الأهبل ما عرض الموضوع على إدارة البنك، وحتى اتخذ خطوات فعالة عشان ما حد من الإدارة والملاك الأساسيين للبنك يعرفون بالموضوع. أهم وأول خطوة من هذه الخطوات إنه ما كان يحول مبلغ أكبر من 6 مليون دولار في كل حوالة. بس ليش سواها بهالطريقة؟ ساكاغوتشي كمدير للبنك ومسؤول عن كل عمليات التحويل الخارجية كانت عند الصلاحية يحول أي حوالات قيمتها أقل من 6 مليون دولار. أما لو أراد يحول مبلغ أكبر فكان لازم ياخذ موافقة مجلس الإدارة. الخطوة الثانية كانت إنه ما يحول الحوالات هذه لحساب واحد أو دولة واحدة، لا كان يحول لدول مختلفة. من هذه الدول مثلا أمريكا، بريطانيا، سويسرا، جزر الكايمن، هونغ كونغ وغيرهم. وأيضا كانت حتى البنوك اللي تم التحويل لها مختلفة، فهذه الحوالات كانت تنتقل ما بين شبكة من الدول والبنوك المختلفة. فما حد من إدارة البنك كان منتبه وين هذه الفلوس قاعدة تروح، لأن متابعة الفلوس المفروض تكون شغلة مدير البنك ساكاغوتشي. بالنسبة لإيمانويل وعصابته في نيجيريا فاستخدموا 17 بنك عشان يخلطون الفلوس هذه ويوزعونها بطريقة ما تثير الشبهات. وأصلا يعني نيجيريا ما كانت دولة الرقابة المالية فيها عالية، وسهل إنك ترشي أي مسؤول عشان يغض النظر ويشوف بعيد. فبهذه الطريقة حول ساكاغوتشي 242 مليون دولار لإيمانويل وعصابته خلال 3 سنوات. وخلال هذه الفترة كان إيمانويل يرسل له وثائق ومستندات وصور وعقود مزيفة عشان يقنعه أن الشغل على مشروع المطار لازال جاري استعدادا لبدء عملية الإنشاء الحقيقية. طبعا مثل ما قلت لكم إيمانويل وجماعته كلهم جايين من خلفيات بنكية ومالية، فلما أخذوا هذه الفلوس ما راحوا ضيعوها، لا راحوا واستثمروها، اشتروا قصور وعقارات في نيجيريا وأيضا في مناطق مختلفة حول العالم، وبعد اشتروا أسهم وحطوا استثمارات في عدة شركات. الموضوع ظل مداري ومخفي عن الكل، وكان على الأغلب ما راح ينكشف لفترة طويلة لو ما صار شيء غير متوقع للبنك البرازيلي نورويستي. هذا الشيء كان هو رغبة بنك اسمه سانتاندر بالاستحواذ على بنك نورويستي. بنك سانتاندر هذا هو أكبر بنك في إسبانيا، وكانت عندهم رغبة قوية في الاستحواذ على بنك نورويستي البرازيلي، فتقدموا بعرض لبنك نورويستي وإدارة البنك أبدوا موافقتهم المبدئية. طبعا عملية استحواذ مثل هذه عملية ضخمة جدا. وقبل ما تصير هذه العملية لازم تصير في مراجعة لكل أصول البنك البرازيلي وممتلكاته وتقييم لقيمته. فتم تكوين لجنة من البنكين، البنك الإسباني والبنك البرازيلي، عشان هذه اللجنة تدرس كل التفاصيل اللي يحتاجونها عشان يقيمون قيمة البنك. اللي تفاجأت فيه هذه اللجنة وهي تدرس البيانات إن حوالي ثلث رأس بنك نورييستي موجود، مئات الملايين مختفية بدون أي أثر. فعلى طول تم استدعاء مدير البنك نيلسون ساكاغوتشي من قبل مجلس الإدارة عشان يوضح لهم شو اللي صاير. فهني ساكاغوتشي كان محاصر وما حصل قدامه غير أنه يعترف باللي كان يسويه خلال السنوات الثلاث الماضية. فاعترف أن أبرم صفقة استثمارية ضخمة مع الحكومة النيجيرية لبناء مطار في العاصمة، وأنه قام بتحويل مبلغ 242 مليون دولار على مدى الثلاث سنوات الماضية بدون علم مجلس الإدارة. ولكن البنك ما كانوا مصدقين اللي قاعدين يسمعونه، كانوا مصعوقين أن ساكاغوتشي اللي قاد هذا البنك بأخلاص على مدى الـ 14 سنة الماضية واللي كانوا مستأمنين على البنك وكل موارده وأصوله وفلوسه اتخذ قرار ضخم مثل هذا بدون حتى ما يخبرهم، لا وبطريقة جدا مثيرة للشبهات. طبعا على طول تم تكوين لجنة تحقيق، وهذه اللجنة قدرت بعد جهد ووقت طويل انها تتبع الشبكة المعقدة اللي تم تحويل اموال البنك من خلالها. تبعوا هذه الفلوس في عدة دول وعدة بنوك، وكل الطرق في النهاية كانت تؤدي الى نيجيريا. المشكلة ان نيجيريا مثل ما قلنا ما فيها رقابة مالية حقيقية، فالجماعة ما كانوا قادرين يتوصلون للهوية الحقيقية لهذيل الأشخاص اللي وصلت لهم الفلوس في نيجيريا. وأخذ الموضوع فترة طويلة لغاية ما تم إجبار البنوك النيجيرية بضغوطات من البنوك الغربية إنهم يفصحون عن بيانات هذيل الأشخاص. البنوك الغربية وبالأخص بنوك سويسرا بعد ما حققوا في الموضوع وأوقفوا عدة حسابات تم تحويل الفلوس من خلالها، طلبوا بصرامة من البنوك النيجيرية تتعاون وياهم في كشف الهويات الحقيقية لأصحاب هذه الحسابات. والبنوك النيجيرية خوفا من إيقاف حساباتهم في بنوك سويسرا وغيرها من الدول قرروا أنهم يتعاونون وياهم، وفعلا وصلوا في النهاية لهوية إيمانويل والعصابة اللي وياه. مشكلة مرة ثانية أن نيجيريا ما كانت دولة فيها قوانين ضد عمليات النصب المالية. إيمانويل وجماعته ظلوا أحرار في نيجيريا بدون ما حد يعترضهم من الحكومة، وممكن حتى يكونون رشوا عدة مسؤولين عشان ما يهتمون لأي مطالبات غربية باعتقالهم أو التحقيق في قضيتهم. البنك البرازيلي نورييستي انباع لبنك سانتاندر الإسباني وتمت صفقة الشراء، لكن الصفقة هذه كانت قيمتها أقل بكثير من القيمة اللي كانوا ملاك البنك البرازيلي يطمحون لها بسبب المصيبة اللي طاحوا فيها. بالنسبة لساكاغوتشي فتمت محاكمته في سويسرا بتهم احتيال مالي وغسيل أموال، وانحكم عليه بالسجن لعدة سنوات، وصراحة يستاهل يعني على غباء أو طمعة اللي خلاه يرتكب غلطة ما تغتفر مثل هذه. بالنسبة لملاك البنك طبعا ما كانوا راح يسكتون عن حقهم، وعينوا محامين في دول مختلفة عشان يحاولون يستعيدون بعض من اللي خسروه من عملية النصب الضخمة هذه. بس المشكلة ان معظم الفلوس والأملاك في نيجيريا، والحكومة النيجيرية مستحيل تتعاون وياهم. وظل الموضوع على هذا الحال إلى أن أخيرا جاء رئيس جديد على نيجيريا. هذا الرئيس كان اسمه أولوسيغن أوباسانجو، واعتقد اني نحرت اسمه تماما. المهم هذا الرئيس وحكومته لاحظوا تصاعد حالات الاحتيال المالي في نيجيريا، فالرئيس قرر تشكيل هيئة اسمها هيئة مكافحة الجرائم المالية. الهيئة هذه تم تكوينها في سنة 2003، وبعدها بفترة في سنة 2004 الهيئة فتحت تحقيق في قضية إيمانويل وعصابته، وعلى خلفية هذا التحقيق تم اعتقال 5 منهم. بس مثل ما قلت لكم هم كانوا 6، فوين راح السادس؟ السادس مات في حادث سيارة أثناء فترة التحقيق، وكثيرين يتوقعون حتى أن هذا في الواقع ما كان حادث وإنما عملية اغتيال، والسبب أن إيمانويل كانت عنده شكوك أن هذا الشخص كان ناوي يتكلم ويفضح كل شيء في مقابل أنه ياخذ حكم مخفف، فإيمانويل قرر يتخلص منه. بس هذا كله كلام ما في شيء أكيد. المهم تم اعتقال إيمانويل والأربعة الباقين اللي وياه، وبدت محاكمتهم في مدينة أبوجا. وخلال فترة المحاكمة يعتقد أن إيمانويل رشح عدد كبير من المحلفين وموظفين العدل في المحكمة. تخيلوا الموضوع وصل لدرجة أن في جلسة المحاكمة القاضي حذر إيمانويل من محاولة رشوة المسؤولين وأعضاء هيئة المحلفين. حرفيا القاضي ما كان عارف منو مرتشي ومنو لا، كان شاك في الكل. فبعد ما القاضي شاف أن الأمور فالتة من إيده لهالدرجة، قرر أنه يوقف القضية ويحولها لمدينة لاغوس. لاغوس هذه أكبر مدينة في نيجيريا وكانت العاصمة السابقة للدولة. فالقاضي حول القضية للاغوس بعد ما شاف أنه ما يقدر يسيطر على الوضع في محكمته بسبب الرشاوي. وتخيلوا حتى بعد ما تحولت المحاكمة لمدينة لاغوس، إيمانويل ظل يحاول يرشي المسؤولين. وواحد من هذين المسؤولين اللي حاول يرشيهم كان رئيس هيئة مكافحة الجرائم المالية، راح للرأس الكبير على طول، بس باقي انه يرشي رئيس الدولة. لكن محاولة الرشوة هذه ما نجحت، وتمت إضافة تهمة محاولة رشوة إلى قائمة التهم اللي عليه. لكن محاولات إيمانويل ما وقفت. تخيلوا في نص المحاكمة وصل تحذير ان في قنبلة في قاعة المحكمة وراح تنفجر في أي لحظة، فتم إخلاء القاعة بسرعة وإيقاف الجلسة وتأجيلها لعدة ساعات لغاية ما جات القوات الخاصة وفحصت المكان. لكنهم اكتشفوا ان ما في قنبلة وان التهديد كان مزيف. وفي النهاية إيمانويل ما استفاد ولا اي شيء من الحركة هذه، وما تم اثبات انه اللي كان وراها، لكن على الاغلب انها كانت من تدبيره. فما ادري صراحة شو كان هدفه، هل كانت عنده خطة انه يهرب وفشلت، ولا شو صار بالضبط، الله اعلم. المهم خلال المحاكمة حاولوا يتفاوضون ويا إيمانويل عشان يرجع الفلوس اللي سرقها مقابل اعطاء حكم مخفف. قالهم في البداية انه مستعد يرجع 10 مليون دولار. قالوا لا ما راح نقبل باقل من 80 مليون دولار. رجع إيمانويل وقالهم ما راح اقدر اكثر من 40 مليون، هذا كل اللي عندي. رجل تحس انهم قاعدين يتساوون في سوق سمك. المهم في النهاية المدعي العام قال له شوف ترى هذه فرصتك الأخيرة، إذا ما قبلت أنك ترجع مبلغ 80 مليون دولار على الأقل راح تطير هالفرصة من إيدك وما راح ترجع مرة ثانية. لكن إيمانويل ظل راكب راسه ومصر على رفضه. بعدها المحكمة جابوا شاهد غير متوقع. هذا الشاهد كان نيلسون ساكاغوتشي المدير السابق لبنك نورويستي البرازيلي والشخص اللي كان المسؤول الأول عن ضياع كل هذه الفلوس. طبعا دخل ساكاغوتشي لقاعة المحكمة وهو موطي راسه لتحت من الإحراج اللي هو فيه، بس إيمانويل لما شافه عرف انه طاح في ورطة وان هذه القضية خدت منحنى جديد تماما. ساكاغوتشي شهد بكل الاحداث اللي صارت وان إيمانويل انتحل شخصية محافظ البنك المركزي واللي تعتبر جريمة كبيرة، وقال انهم نصبوا عليه بفلوس توصل لـ 242 مليون دولار، وقدم عدد كبير من الصور والمستندات والرسائل اللي كانت ما بينهم واللي كانت تدعم كلامه. من بعد هذه الشهادة صارت التهمة مثبتة عليه أكثر، وهني حاول إيمانويل إنه يرجع للعرض السابق أبو 80 مليون، لكن المدعي العام قال له لا يا حبيبي خلاص طارت الطيور بأرزاقها وراحت عليك الفرصة، والحين لازم ترجع على الأقل 120 مليون دولار من الفلوس اللي سرقتها ترجعها لأصحابها، وأيضا فوقهن 10 مليون دولار غرامة روح للحكومة النيجيرية. ولأن إيمانويل ما كان قدامه خيار ثاني وافق، ومقابل هذه الصفقة حكموا عليه بـ 5 سنوات بس. بس تعرفون شو اللي يضحك؟ إن حتى ما قضى هذه الـ 5 سنوات، ظل في السجن أقل من 2 سنين وطلع كيف؟ على الأغلب رشاوي. لو بعد فوق هذا بعد ما طلع رجع ورفع قضايا على الحكومة، في هذه القضايا كان يدعي أن الحكومة أخذوا منه أملاك أكثر من القيمة المتفق عليها اللي هي 120 مليون دولار، وأن كثير من الاستثمارات والأملاك اللي صادروها كانت ملكه من قبل عملية النصب، وأيضا لأن كثير من استثماراته وعقاراته هذه اللي صادروها ارتفعت قيمتها خلال السنوات الماضية، فيعني نقديا هم خذوا أكثر من المتفق عليه. العجيب أنه قدرة قادر سبحان الله قدر يفوز بهالقضايا ويستعيد حوالي 50 مليون دولار من أملاكه. طبعا على الأغلب أن كل هذا كان عن طريق الرشاوي، رشاوي يمكن تكون قيمتها وصلت للملايين. ومن بعد هذه الأحداث ظل إيمانويل نوادي حر لسنوات طويلة. And I believe they've learned their lesson and they want to show an example of what they are, the giant of Africa. وكان المتوقع أنه يظل عايش حياته برخاء وبدون مشاكل، لكن تم اعتقاله مرة ثانية في سنة 2016، بس هالمرة ما كان على خلفية القضية هذه، وإنما على خلفية جرائم قتل. ما راح ندخل في تفاصيل كثيرة، بس على ما يبدو أنه كان في نزاع على أراضي في واحدة من المناطق، وإيمانويل حفز حوالي 200 شخص من أتباعه أنهم يسوون مثل الهجوم على هذه الأراضي وأصحابها، والمعركة أو الهجوم هذا أدى إلى قتل حارس بناية وأيضا إصابة عدد من رجال الشرطة بإصابات خطيرة. وعلى خلفية هذه الأحداث تم اعتقال إيمانويل في سنة 2016 بتهمة التآمر لارتكاب جريمة قتل. القضية هذه ما عندي تفاصيلها بصراحة، لأن على ما يبدو أنها ما تمت تغطيتها بتفاصيل دقيقة من الإعلام، وما أعرف حتى بشون حكم عليه ولا إذا كان موجود في السجن حاليا ولا طلع. بس إذا كنا نعرف شيء من تاريخه الجميل ناصر البياض، فإذا كان انسجن أكيد أنه حصل مسؤولين يقدر يرشيهم عشان يطلع، وعلى الأغلب أنه الحين عايش حياته مرتاح برفاهية وبذخ في واحدة من قصوره وسط رجاله وأتباعه. ولهني نكون وصلنا لنهاية القصة. لا تنسوا اللايك واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس، وهذه بعد مقاطع رهيبة تقدرون تشوفونها. شكرا لكم على المتابعة، أشوفكم في المقطع الجاي، مع السلامة.